بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على السنة النبوية وما يتعلق بها من المسائل، وسيشرع المؤلف رحمه الله وإياه الكلام على الإجماع والأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في استخراج الأدلة واستنباطها والتعرف عليها. وقد ذكر رحمه الله وإياه ما يتعلق بوصل الصحابي وكذلك وما يرد به الخبر وما لا يرد. فإذا في سؤال في الدرس الماضي قبل أن نستعمل درس اليوم، طيب. قال: فصل. الإجماع أي تعريفه فله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فمعناه لغة العزم والاتفاق. الإجماع هو الأصل الثالث كما ذكرنا من الأصول التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام، وقد وقع فيه في حجيته خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله. ولكن في الجملة هو يعد من الأصول المتفق عليها، وإن كان فيه خلاف، لكن هذا الخلاف لا يؤثر في حجيته، ولذلك يعني كثير من أهل العلم يعتبرونه من الأدلة المتفق عليها. وذكر أن معناه في اللغة العزم والاتفاق. الأصل هذه الكلمة وهي الجيم والميم والعين تدل على الضم، ثم تطلق على معاني متعددة تعود إلى هذا المعنى، فيقال في العزم: أجمعوا أمركم، في قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. وأما في الاتفاق فيقال: أجمعوا على كذا، أجمعوا على كذا يعني اتفقوا عليه. وهذا هو المعنى المراد هنا. ولهذا قال: ومعناه شرعا اتفاق المجتهد العصر من الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. يقول اتفاق مجتهدي العصر، قوله اتفاق مجتهدي يشير إلى أنه لا بد أن يكون من الجميع، فلا يقبل اتفاق الأكثر، وسيأتي إن شاء الله هل يعتبر خلاف الأقل أم لا. وقوله مجتهدي العصر يخرج غير المجتهدين، فمن ليس مجتهدا لم تكتمل أدوات الاجتهاد لديه لا يقبل قوله في أهل الإجماع، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل لهذه الكلمة أيضا. وقوله مجتهدي العصر أي أن الذين يعتبر إجماعهم هم الموجودون، هم الذين يعتبروا إجماعهم، فلا ينظر لمن سيأتي ولا ينظر لمن مضى. إذا كان في مسألة حادثة فلا يمكن معرفة قول من مضى، كما أنه لا ينتظر أيضا قول من سيأتي. فإذا وقع الاتفاق من مجتهدي هذا العصر على مسألة حادثة فإن إجماعهم يكون إجماعا صحيحا، ولا يقال ننظر من سيأتي ماذا سيكون، لأن العبرة هي بأهل العصر الموجودين. وقوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، فليس إجماعا، لأن العبرة بقوله هو عليه الصلاة والسلام، فلا يعتبر الإجماع في زمانه حجة. وقوله على أمر ديني يخرج الاتفاق على أمر عادي أو عقلي أو على مسألة من المسائل العلمية غير الشرعية، مسائل النحو أو الرياضيات أو نحو ذلك، فهذه لا يعتبر الإجماع فيها إجماعا شرعيا بحيث يكون حجة يجب قبوله. وبعض أهل العلم يقول إجماع كل أهل فن معتبر، إجماع أهل كل فن معتبر، وهذا القول لا يعبده فيما يظهر لي والله أعلم يعني الأدلة الدالة على حجية الإجماع، لأنها جعل ذلك خاصية لهذه الأمة، وأما ما عدا ذلك فإنه يتصور أن يقع منهم الخطأ ما لم يرتبط بذلك مسألة دينية. فإذا تعلقت بمسألة مسائل الدين فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. بعد أن عرف الشيخ رحمه الله وإياه الإجماع ذكر حجيته، قال: وبالإجماع قال الأكثر، نعم أكثر أهل العلم المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية يرون حجية الإجماع، والذين لم يقولوا بحجية الإجماع قليل يعدون على الأصابع، ليسوا طوائف كثيرة ولكنهم يعني أفراد. ولهذا كما ذكرنا ذكره بعض أهل العلم من الأدلة المتفق عليها، لكن يشكل على هذا ما نقله عن الإمام أحمد، قال: وقال أحمد من ادعى الإجماع هو كذاب أو كاذب، وقال: ما ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع. هاتان الكلمتان نقلتا عن الإمام أحمد: من ادعى الإجماع هو كاذب، وقال: ما ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، فكأنه ينفي تصور وقوع الإجماع. واختلف الأصحاب في تأويله، فقال أبو يعلى: قال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع، وإنما هو على سبيل الورع لمن ليس معه معرفة. قاله أبو الخطاب وغيره، يعني هذا تأويل القاضي أبو يعلى وتأويل أبي الخطاب، أن المقصود من كلمة الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، أو ما ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، يعني أنه ينبغي أن يتورع حينما يقول أجمعوا، وبخاصة بعد انتشار الأمة وتفرقها وكثرة العلماء بالأمصار، فمن الذي يضبط قول العالم في المشرق وقول العالم الآخر في المغرب؟ ولهذا قال: وما يدريك لعله مختلف، كيف تدعي الإجماع؟ هذا تفسير لكلام الإمام أحمد، وليس مقصوده نفي حجية الإجماع مطلقا، ولكنه التورع في حكاية الإجماع في المسائل الحادثة. يقول: وقال ابن عقيل ورعا، لأنه لا يحيط بالخلاف علما في الغالب. هذا تفسير الإمام ابن عقيل رحمه الله، تفسير ابن عقيل لكلام الإمام أحمد أنه قاله ورعا، إذن هو يشبه تفسير القاضي أبي يعلى. وأثبت يعني تفسيره وتأويله لكلام أحمد بقوله: وقد ادعى أحمد الإجماع، نقلت عنه مسائل ادعى فيها الإجماع، فكيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ قال: نوفق بأن نقول قوله من ادعى الإجماع هو كاذب، يعني على سبيل الورع أو في مسألة حادثة ما ندري هل أجمعوا عليها أو لا. وأما دعواه الإجماع فإنما ادعى الإجماع في مسائل تكلم فيها الصحابة وعرف أقواله فيها فادعى فيها الإجماع. وهذا الذي نهى إليه الإمام أحمد هو قول الإمام الشافعي، فإنه كثيرا ما يقول أو يقول في الرسالة أنه لا ينبغي لأحد أن يقول أجمع أهل العلم، فإنه لا يدري هل هم أجمعوا فعلا أم لا، ولكن يقول: لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. حتى هو رحمه الله لما جاء يثبت حجية حديث الآحاد قال: لو ساغ لي أن أقول أجمعوا لقلت، لأني لم أرى أحدا من أهل العلم ممن يعتبر قوله خالف في حجية خبر الواحد، ومع ذلك تورع أن يقول أجمعوا حتى يضع له مجال في احتمال أن يكون هناك قول لم يقف عليه. فهذا هو مقصود الإمام أحمد رحمه الله، هو التورع والاحتياط في دعوة الإجماع في مسائل حادثة لا يضبط أقوال أهل العلم فيها، لكن مسائل ضبطت وحفظ فيها أقوال أهل العلم ونقل فيها كلامهم بحيث الإنسان يستطيع أن يقف على أقوالهم فيها، هذه ممكن فيها أن يدعي الإنسان الإجماع. والقول الذي لم ينقل لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى به، لأن هذا الدين محفوظ، فلو كان هذا القول له وجه من الصحة لحفظ. وعلى هذا يعني نستطيع أن نقول إن قول الإمام أحمد ورد على الإجماع فهو كاذب، قاله على سبيل الورع وفي مسائل حادثة لا يمكن ضبط الأقوال فيها. أما المسائل التي ضبطت الأقوال فيها وحفظت ونقلت فيمكن دعوى الإجماع فيها. قال: وهو أي الإجماع حجة قاطعة عند الأكثر، ودلالة كونه حجة الشرع وقيل والعقل. هل الإجماع حجة قاطعة أم حجة ظنية؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن الإجماع حجة قاطعة مطلقة، لأن الحجج الظنية لا تقبل، ولأن الدلائل عليه متكاثرة كما سيأتي. ومنهم من يقول الإجماع حجة ظنية مطلقا لكثرة ما فيه من الشروط وقلة ما يتحقق أو عسر تحقق هذه الشروط في الإجماعات المنقولة. والصواب هو القول الثالث، وهو أن يقال من الإجماع قطعي ومنه ظني. من الإجماع قطعي ومنه ظني، فالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وعلى أعدادها وركعاتها، صيام رمضان، وجوب الزكاة في الجملة، الحج، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، كل هذه مسائل مجمع عليها والإجماع فيها ماذا؟ قطعي. فإن قال قائل هذه ثبتت في الكتاب والسنة، قل نعم، ولا ينفي ثبوتها في الكتاب والسنة أن يقام عليها دليل الإجماع، فلا يتعارض أن يدعى في المسألة ثبوتها من الكتاب والسنة والإجماع. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد مسألة ادعي فيها الإجماع إلا ولها دليل من الكتاب أو السنة، علمه من علمه وجهله من جهله. فقد يعلم العالم الدليل من الكتاب والسنة ويورد معه الإجماع، وقد يخفى عليه الدليل من الكتاب والسنة فيكتفي بالإجماع، لأن الإجماع مستند إليه. وعلى هذا يقال المسائل التي ثبتت من الكتاب والسنة ثبوتا واضحا وجليا يدعى فيها يعني فيها إجماع قطعي، ويكون مخالفه كافرا أو فاسقا. وأما الإجماع الظني فهو مختل فيه بعض شروط الإجماع، كان يكون قول البعض وسكوت الباقي، والإجماع السكوتي كان ينقل بطريق التواتر وبطريق الآحاد، نعم، يعني ما يقطع بأنه منقول عن الجميع لأنه لم ينقل بطريق التواتر، يكون نقل بطريق الآحاد فيكون ظنيا من هذا الوجه. وهذا النوع من الإجماعات لا يكون مخالفه كافرا ولا فاسقا إذا كان يستدل على خلاف الإجماع بدليل ظاهر من الكتاب والسنة، فإن الإجماع يكون في هذه الحالة ظني، فإذا عارضه نص من الكتاب والسنة يرجح بينهما. لا يقال دائما أن الإجماع يقدم على دلالة الكتاب والسنة، لا، فقد يترجح عند العالم الإجماع فيقول به، وقد يترجح عنده دلالة الكتاب أو السنة فيقول بهما. ولكن هل دليل إثباته الشرع أم دليل إثباته العقل؟ وش الفرق؟ لما يقول العقل أراد به العقل المجرد الذي لا يستند إلى نص، يعني لم يستنبط الحكم من نص شرعي، وإنما أن العقل إذا تأمل الإنسان حال هذه الأمة وحال هؤلاء مع حرصهم على طلب الحق والوصول إليه، فإنه يقول لا يتصور أن يكون إجماعهم خاطئا. لكن الصحيح أن ثبوته من طريق الشرع، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه. فأمر بالرد عند وقوع التنازع، فدل ذلك على أنه إذا لم يقع تنازع لم يجب الرد. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني دلالتها ظاهرة لا نقول قطعية، ولكنها ظاهرة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وكذلك أيضا من السنة قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لا تجتمع أمتي على ضلال. طبعا الحديث بجميع طرقه لا يخلو من مقال، لكن تعد الطرق وإن كان فيها ضعف يشعر بأن له أصلا، يشعر بأن له أصلا. وهذا الحديث هو مستند أهل العلم في إثبات حجية الإجماع. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذا الظهور لا يلزم منه أن يكون ظهورا بالقوة البدنية أو العسكرية، بل هو ظهور بالحق، يعني ظاهرين بالحق قائلين به، وإن كان فيه من هو أقوى منهم بدنيا، كما هو الآن الحال. أن دين الإسلام هو أقوى الأديان، ما يشك عاقل بأن هذا هو الواقع، وأن انتشاره أسرع من انتشار سائر الأديان مع ضعف أهله وتفرقهم وكثرة النزاع فيما بينهم. ومع ذلك أي واحد عاقل يعرض عليه هذا الدين وهذا القرآن، إذا قد كتب الله له الهداية وما في قلبه حسد أو غل أو نحو ذلك، لا بد أن يدرك إن هذا حق من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لو يعلمون آمن، لكن ما يعلمون. ولذلك من سنة 1 من الهجرة إلى السنة 6 والحرب سجال بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، كان المهتدون قلائل أفراد، الخوف يحول بينهم وبين الإيمان. لكن لما سكن ما بين الناس من القتال دخل في هاتين السنتين ما لم يدخل في 6 الماضية، أمن الناس وصاروا يسمعون من بعض. إظهار الإنسان حتى دينه صار آمن فيه، إنه كان يخاف، لا الآن صار فيه أمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يعتمر لا يجد إلا 1400 في السنة 6، بعد سنتين يذهب يغزو مكة بكم؟ 10,000. وكاتب الملوك، ما ترك أحدا ممن حوله إلا كاتبه. فهذا يدل على أن هذا الدين إذا أمن الإنسان من مؤثرات خارجية أو داخلية فإنه يجد طريقه إلى قلبه. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ومن الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري أنه ينظر فيما قضى الصالحون قبله، وكذلك أيضا علي بن مسعود هو يمثله، وكذلك أيضا روي أن أبا بكر رضي الله عنه إذا عرضت له حادثة نظر في الكتاب ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينظر يسأل الناس، فإذا وجد أو أجمعوا على شيء قال به. وعلى هذا يعني سار نهج التابعين، فإنهم إذا وجدوا شيئا منقولا عن الصحابة لم يعدوه إلى غيره، أو لم يقولوا به بسواه، لم يقولوا بسواه. فدل هذا على أن الاحتجاج بالإجماع ظاهر. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له القول بخلق القرآن يقول: أعطوني آية من كتاب أو سنة، أو ماذا يقول السابقون كلام الصحابة والتابعين. وذلك الشيخ الذي احتج عند الخليفة بقوله: هو شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن جهلوه؟ فإن قال علموه وأين قولهم أن الضاء مخلوق، وإن قال جهلوه قال وتعلمونه أنتم ويجهله هؤلاء. فدل هذا الإخوة على أن الاعتبار بإجماع السابقين سنة ساروا عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. لما تفرقت الأمة طبعا وانتشرت وضعف ضبط الأقوال سيأتي إن شاء الله الخلاف في حجية من بعدهم. قال واتفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا، لا ينظر في خلاف من سيوجد فيما لو خرج بعد ذلك وخالف في المسألة لا يعتبر. إذا افترضنا أن في مسألة اتفق عليها المعاصرون ثم انقرضوا ثم جاء بعد ذلك شخص بعدما ثبت اتفاقهم وبقرون بعد قرون متطاولة وجاء يخالفهم لا يقبل، لا يقبل قوله. يقول وكذا المقلد لا يعتبر اتفاقه، المقلد الذي يقول بقول غيره بلا حجة لا يعتبر وفاقه ولا خلافه. لاحظ ما نعتبر اتفاقه أيضا حتى لو واقف ربنا ما نعتبره، لأننا لو اعتبرنا وفاقه لأمكن أن نعتبر خلافه، فإن لا نعتبر لا وفاقا ولا خلافه. يقول وميل ابن الباقلاني والآمد إلى اعتباره، وهذا قول ضعيف أي التفت إليه، فإن الالتفات إليه معناه إبطال حجية الإجماع. قال ولا عبرة فيه بقول من عرف، من عرف أصول الفقه فقط أو الفقه فقط عند الجمهور أو النحو. هذه المسألة يعبر عنها من علم علما من العلوم الشرعية وجهل ما سواه، هل يعتبر قوله في هذا الإجماع؟ يذكر في ذلك الأصولي، الفقيه، المحدث، النحوي مثلا. إذا كان لا يعرف إلا هذا الفن هل يعتبر قوله في أهل الإجماع؟ الصحيح من أقوال العلم أنه لا يعتبر قوله، الذي يعتبر قوله هو من جمع أدوات الاجتهاد. قال ولا عبرة فيه بقول كافر متأول. الكافر على نوعين، إما كافر أصلي أو كافر متأول. الكافر الأصلي وشو؟ اليهودي النصراني أو المرتد على بينة وبصيرة. والكافر المتأول هو من قال قولا أو فعل فعلا يعتقد صحته ولكنه فعل حكم على فاعله بأنه يكفر، ولكن هو يعتقد صحته. ويقع خلاف بين العلم في مكفرات، في أفعال يتفقون على كفر فاعلها، وفي أفعال يقع فيها نزاع بين أهل العلم. فإذا فعل هذا العالم فعلا يكفر به لكنه متأول، مثل القول بخلق القرآن، فإنه يؤول إلى الكفر أو لازمه الكفر، لأنه يعني أن شيئا من الله تبارك وتعالى مخلوق وكلامه، وهذا كما ذكر العلم أنه يؤول إلى الكفر. أو إنكار أن الله تبارك وتعالى في السماء ومع ذلك أنه في كل مكان، كونه في كل مكان يلزم من أن يكون في الأماكن المستقدرة ونحو ذلك، فهذا قد يقول كذلك إنكار أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه، إذن أين يكون؟ مثل ما قال أحد العلماء لأحد الأمراء ضيعوا ربك وطلب الرب، يعني إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه ويوصف بالسلوك بالنفي، فمن هو هذا؟ عدم، صار عدم. وربنا جل وعلا ليس به خفاء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. ما نقول لا داعي داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعرش ولا مباين لخلقه، ولا مثل هذا الكلام الذي جرهم إليه قياسهم المخلوق، قياسهم الخالق على المخلوق. يكفينا أن نقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، خلاص يطمئن الإنسان بهذا ويرتاح، لأن الدخول فيما فوق ذلك متعب للعقل مؤذن له، ولا تستطيع أن تدرك هذا، لأن الكلام في هذه الأمور مما لا يحب العقل. إذا أنت ما تحيط بخلق الله جل وعلا في صفاتهم وأشكالهم وطرق خلقهم، فكيف تريد أن تحيط بإيش؟ بالله جل وعلا. هذا مثال على الكافر المتأول. فهل يعتبر الكافر المتأول خلافه؟ أما الكافر الأصلي فلا يعتبر، لكن الكافر المتأول جمهور أهل العلم على عدم اعتبار قوله، الجهمية الرافضة ونحوهم ممن وقعوا في مكفرات لا يعتبر خلافهم في الإجماع. قال: وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف. لاحظ الشيخ أنه لم يحكي خلافا في الكافر المتأول، فكأنه لم يعتبر في خلاف من خالف. نعم، لكن الصحيح فيه خلاف، وإن كان الجمهور أهل العلم على عدم اعتبار قوله. أما الفاسق فقسمه إلى قسمين: بقول أو باعتقاد أو فعل. معروف الفاسق الاعتقادي الذي يتعلق بمسائل الاعتقاد، والفاسق القولي أو الفعلي الذي يفعل فعلا يفسق به من شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك. ثم هو أيضا على نوعين: إما متأول أو غير متأول. أما غير المتأول الزاني شارب الخمر ونحوهما فالصحيح أنه لا يعتبر قوله، لأن هذا يعني عدالته ساقطة، هذا لا يستفتى أصلا، فضلا عن يعتبر قوله في أهل الإجماع. أما الفاسق المتأول الذي وقع في بدعة المفسقة أو قال قولا أو فعلا متعلقا بمسائل الفقه وفسق به، مثل شارب النبيذ مثلا، من يرى صحة شرب النبيذ، أو من يبيح مثلا إتيان المرأة في دبرها على قول بعض أهل العلم معتقدا جواز ذلك، فهذا فاسق في الفعل وليس فاسقا في الاعتقاد. فهل يعتبر قوله في أهل الإجماع؟ خلاف بين أهل العلم. يقول: النفي اختاره القاضي وابن عقيل، والإثبات اختاره أبو الخطاب. يعني القاضي وابن عقيل قالوا لا يعتبر، وابو الخطاب قال يعتبر. والذي يظهر الله أعلم أن قول أبو الخطاب هو الأقرب إلى الصواب، وهو أن قول الفاسق اعتقادا أو فعلا متأولا أن قوله معتبر في الإجماع، إلا أن يكون خلافه في المسألة التي فسق بها. فالصحيح والله أعلم عدم اعتبار قوله، لأنه متهم فيها. فالذي يظهر أنه لا يعتبر قوله في المسألة التي خالف فيها، وإن اعتبر قوله في المسائل التي عداها. قال: ولا يختص الإجماع بالصحابة، فالإجماع كل عصر حجة اختاره الأكثر. يقول: وقيل وعنه لا، وفاقا لداود، وقال أبو العباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. هذه مسألة، وهي: هل يختص الإجماع بعصر الصحابة؟ الشيخ رحمه الله يقول: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن إجماع كل عصر حجة. نقل عن الإمام أحمد وقول داود وغيره من أهل العلم أن إجماع من عدا الصحابة ليس بحجة، يعني حتى لو وقع فليس بحجة. وحجتهم في ذلك أن لا يتصور وقوع إجماع بعد عصر الصحابة، عدم التصور هو الحجة، لأنهم مقرين بحجية الإجماع، لكن بعد عصر الصحابة انتشرت الأمة وتفرقت وكثر أهل العلم، فمن يضبط أقوالهم؟ فعدم التصور هو الذي قادهم إلى عدم الحجية في من بعد الصحابة. ويؤيد هذا قول أبي العباس ابن تيمية، أنه يقول: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. طبعا في فرق بين عصر التابعين وبين القرون الثلاثة. فإذا قلنا أن الإمام أحمد لا يحتج إلا بعصر الصحابة، فإذن القرون الثلاثة لا ينظر إليها، القرن الثاني والثالث، لأنه صار القرن الثاني هو قرن التابعين والثالث تابعي التابعين. والذي يظهر الله أعلم أن حجية الإجماع في كل عصر الدلائل تدل على اعتباره. يبقى الكلام هل يتصور وقوعه أم لا؟ فنقول إن وقع حجة، وإن لم يقع أو لم يتصور أو لم يضبط أو لم يعرف فليس بحجة، لا يكون حجة. لكن يأتي السؤال الثاني وهو هل يقبل قول القائل لا أعلم خلافا ليكون حجة كأنه الإجماع؟ هذا خلاف بين أهل العلم، هل يكفي قول القائل لا أعلم خلافا للاحتجاج به على صحة قوله في المسألة؟ ما جرى عليه كثير من أهل العلم اعتبار هذا اللفظ حكاية للإجماع، ولكنه لا يكون إجماعا قطعيا، بل هو إجماع ظني، لأن عدم علم الخلاف لا يعني العلم بالعدم، عدم علم الخلاف لا يعني العلم بالعدم، فيبقى حجة ظنية لاحتمال وجود مخالف، لأنه إذا ظهر مخالف بطل الاحتجاج به كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. إذن نقول إجماع كل عصر حجة، إن أمكن ضبط الأقوال ومعرفتها وتتبعها فلا يفوت منها قول عالم صار حجة، وإن ضعف عن ذلك وقال لا أعلم خلافا فهو حجة أيضا وإن كان أدنى مما سبق. قال ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين عند الجمهور كثلاثة، جزم به في التمهيد وغيره، التمهيد لأبي الخطاب الحلواني. وهذه مسألة يقولون هل إجماع الأكثر أو اتفاق الأكثر حجة، وهل مخالفة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة قلة أيا كان العدد تقدح في صحة الإجماع؟ الجمهور يقولون نعم، مخالفة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة تقدح في صحة الإجماع، لأن الأدلة الشرعية دلت على عصمة الأمة، فوجود مخالف ولو واحد يمنع من إيش؟ من هذه العصمة. يقول عن أحمد رحمه الله بلى وفاقا لابن جرير، نعم مشهور هذا القول على ابن جرير الطبري أنه لا يعتبر مخالفة القليل قادحا في صحة الإجماع، ويعتبرهم شذوذ، والشاذ يقول لا حكم له. يقول في الروضة وغيرها الخلاف في الأقل، ما أدري ماذا يعني يريد بهذا، إلا أن يكون مراده أن ابن قدامة رحمه الله لم يحدد العدد في القلة، ما قال واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإنما قال لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين، هكذا قال ابن قدامة في الروضة، قال لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين، يعني أن مخالفة الأقل تقدح في صحة الإجماع. هل هذا مراده؟ يمكن، ولم يظهر لي في الحقيقة يعني ما معنى هذا الكلام إلا أن يكون هذا. يقول والأظهر أنه حجة لا إجماع، صار هذا قول ثالث، فصارت المسألة وهي اتفاق الأكثر هل هو إجماع؟ القول الأول ليس بإجماع، القول الثاني واختيار ابن جرير ورواية أحمد أنه إيش؟ إجماع، القول الثالث أنه حجة وليس بإجماع، والذي يظهر الله أعلم أنه ليس بحجة ولا إجماع، ليس بحجة ولا إجماع، لكن ينظر في قوة الدليل للمخالف، فإن كان معه دليل يسوغ المصير إليه فإنه في هذه الحالة تكون المسألة خلافية ولا يكون قول الأكثر لا حجة ولا إجماع. وإن كان المخالف دليله ضعيف واعتمد على دليل يظنه صحيحا فبان غير صحيح، أو أنه خفي عليه دليل قول أكثر وهو دليل صريح صحيح لا خفاء به ولكن لم يعلمه، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر قوله ويكون خلافا شاذا ولا يمنع هذا من انعقاد الإجماع، مثل مخالفة عبد الله بن عمر في الوضوء من ماء البحر، مخالفة ابن عباس في المتعة وإن كان قد رجع كما صح، مخالفة ابن مسعود في عده سورة قل أعوذ برب الفلق والناس من القرآن، ما يلتفت مثل هذا الخلاف الشاذ ولا يعد قادحا في الإجماع، لكن إن كان القائل معه دليل يمكن المصير إليه إنه في هذه الحالة يكون قوله مانعا من انعقاد الإجماع. لكن ينصح طالب العلم أنه ما يميل إلى هذه الأقوال التي ينفرد بها الواحد والاثنين، يكون في اجتهاده أو في طلبه أو في ميله أول ما يكون مع قول الأكثر، لأن الغالب أن الأكثر قولهم إيش أقرب إلى الصواب. فإن قال قائل يقول الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذه الآية تتكلم عن الخلق أجمعين وأن أكثر من فيهم ضلال، ما هذه أمة علماء علماء تستدل بهذه الآية على أن إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني لو افترضنا أن المسألة فيها الشافعي وأحمد ومالك وابو حنيفة والمسألة الأخرى فيها الليث بن سعد مثلا، لا شك أن الميل إلى قول هؤلاء أقرب إلى قول هذا. الإنسان في أول طلبه للعلم وفي بدايته ما ينزع إلى الأقوال التي ينفرد بها بعض الأئمة خشية أن يحبب إليه التفرد بالقول وبعد ذلك يصير هذا مرض في قلبه. لا نقول إن هؤلاء حجة قطعية لا، ولكن في الظاهر أن هؤلاء أقرب إلى الصواب من قول هذا. إذا الإنسان وصل إلى درجة في العلم تمكنه من الموازنة بين الأدلة بقطع النظر عن وزن قائليها في هذه الحالة يعني يسوغ للإنسان أن يقول ما ظهر له. قال والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة اختاره الأكثر وعنه لا اختاره الخلال والحلواني وغيرهما. التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، يعني إذا نشأ هذا التابعي قل مثل سعيد بن المسيب، قل مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، محمد بن القاسم أو عفوا القاسم محمد بن الصديق، سالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء بلغوا من العلم مكانة كبيرة في زمان صغار التابعين في زمان صغار الصحابة ونهاية أو يعني أواسطهم كعائشة وجابر وعبد الله بن عمر، وأدركوا هؤلاء. فهل يعتبر خلافهم للصحابة في مسألة من المسائل أم لا يعتبر؟ يقول الأكثر على أن المجتهد التابعي إذا خالف الصحابة في قول لم ينعقد الإجماع، ولهذا قال والتابعي والمجتهد معتبر مع الصحابة وفاقا وخلافا، يعني إن وافقهم فقوله في الموافقة داخل في الإجماع وإن خالفهم لم ينعقد الإجماع. وهذا في ماذا يا أخوان؟ في مسألة حدثت في زمانه لا في مسألة سبق الكلام فيها والاتفاق عليها. يقول فإن نشأ التابعي بعد إجماعهم فهو مبني على انقراض الأصل. يقول إذا كان التابعي بلغ درجة الاجتهاد في مسألة قد تكلموا فيها قبل ذلك وأجمعوا فهل يعتبر؟ يبنى الخلاف فيه على مسألة انقراض العصر، هل هو شرط أم لا؟ إن قلنا انقراض العصر شرط لصحة الإجماع يعتبر قوله لأن الإجماع إلى الآن لم ينعقد، وإن قلنا انقراض العصر ليس شرطا لصحة الإجماع لم يعتبر قوله لأن الإجماع قد انعقد ولو لم ينقرض العصر. واضح هذا؟ قال وتابع التابع مع التابع كالتابع مع الصحابة ذكره القاضي وغيره. نعم هذا هو الصحيح، فإن إذا اعتبرنا قول التابع مع الصحابة فمن باب أولى أن نعتبر قول تابع التابع مع من؟ مع التابعين. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم إذا في سؤال. رجحت أنه ليس بحجة، لكن بتفصيل في مسألة مخالفة الواحد أو الاثنين، الصحيح أن يقدح في الإجماع ولا يكون قول الأكثر حجة ولا إجماع، لكن نفرق بين أنواع الكلام. فإن كان مخالفة الواحد هذا ليس معه دليل من يعني يسوغ المصير إليه، معنى معنى ما معه دليل يعني قال من رأسه، لا ما يقول العالم قولا هكذا، ولكن دليله فيه ضعف خفي عليه أدلة الأكثر قول الأكثر ومعهم سنة ظاهرة وخفي عليه، فإنه يكون خلافه شاذا في هذه الحالة، لأنه لو اطلع على دليلهم لقال بقولهم، لكن إذا كان خلافه قد اطلع على أقوالهم وأدلتهم ومعه أدلة يمكن أن تضاهي أدلة الأكثر، فإن مجرد كون هؤلاء أكثر لا يلزم من أن يكون قولهم أرجح، لا يلزم. نعم ممكن أن يكون، لكن قلنا أن طالب العلم ينبغي له أن لا يتتبع هذه المسائل وينفرد بها. مضان، نعم هناك كتب اعتنت في هذا، سواء في يعني تضاعيف شروح الحديث وكتب الفقه، وهناك كتب أفردت هذا، كتب القطان أفرد كتابة في الإجماع، ابن المنذر أفرد كتابة في الإجماع، ابن حزم أفرد كتابة في الإجماع، وممن يعني يكثر بالنقل الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر وابن جرير كذلك، وإن كان كتب الجرير الفقهية تكاد تكون معدومة يعني، لكنه يذكر وينقل الإجماع في هذا. إذا كان ديني نعم نعم نعم لا لا تجتمع أمته محمد على ضلاله. ذكرنا الأدلة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلاله، هذا الحديث تعدد الطرق حتى يعتضد بعضها البعض، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قولوا على الحق ظاهرين، على ذلك أنهم لو كان في فترة من الفترات كلهم على بعض ما صار هذا الحديث صحيح يعني موافقا للواقع. نعم نعم، وجه الدلالة طبعا مبني على مفهوم المخالفة، لأنه شرط الرد عند وجود النزاع، فيفهم من أنه إذا ما في نزاع ما يحتاج إلى الرد، لأن ما اجتمعتم عليه هو قول الله أو حكم الله. يقول من خالف الإجماع ظني فلا يفسخ مطلقا، والله إذا خالفه لدليل من الكتاب أو السنة ما يفسخ، إنما خالفه لهوى ممكن يفسخ. نعم اي لا يعني العلم بالعدم عدم الخلق اي انه ما يعتبر لا يعلم خلافا. قول الثاني قالوا لا يعتبر في حكايه الاجماع، لا يعتبر في حكايه الاجماع. نعم ليس بحجه، وش هو؟ إيه ليس بحجة ولا بإجماع، هذا صحيح. القول الثاني لا، قول الأول هو ولا لا، ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين عند الجمهور. نعم. الذين أنكروا، نعم، الذين أنكروا الإجماع على أنواع. بعضهم يقول لا يتصور أصلا أن يتفق المجتهدون على قول واحد، لا يتصور يعني عقلا ومنطقا مع تفاوت أفهامهم وأذهانهم واختلاف أنواع الدلائل أن يتفقوا على قول واحد. وبعضهم يقول ما يتصور ضبط الأقوال ومعرفتها والاطلاع عليها وكذا. فأما قول القائل لا يتصور، فنفي التصور مع الوقوع لا يستفيد، فإنه قد وقع. فإن قال هذه وقع في مسائل فيها أدلة ظاهرة، نعم، المهم أنه وقع، يعني كون تنفي الإجماع مطلقا لأنه لا يتصور ليس بصحيح. تنفي حجيته فيما عدا في مسائل أخرى ليس عليها دلائل ظاهرة يمكن، لكن أيضا هذا ليس بصحيح. لا يتصور، يعني مثلا الآن مسألة تمثيل الأنبياء، ما أقول اتفاق لكن فيه شد اتفاق، إلا الرافضة صوروا يوسف عليه السلام، ولكن هل هم صدروا عن علمائهم؟ لا أعلم. يعني التمثيل الذي وقع جيد يعني من شركات إيرانية، لكن هل هو صادر عن علمائهم؟ وعلمائهم يفتون في في في مسائل، يعني هم عندهم اجتهادات في مسائل. فلما تجي للمجامع هذه ما تجد أحد يقول يسوغ تمثيل الأنبياء، تكاد تقول أنها أجمع وأنت شبه مطمئن، لا أقول يقينا وقطعا، لكن تمثيل الصحابة تستطيع أن تقول جمهور مثلا يقولون بعدم جواز تمثيل الصحابة، بل مثلا لو قلت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يعني تقول الخلاف يضعف، الخلاف يضعف. نعم. ولكن لا تستطيع أن تدعي الإجماع لأن فيها أحد خالف، في من خالف يعني. أما أنك ما تعتبر خلافة أو لا، مشكلة ما دام في خلاف فلا نستطيع أن ندعي الإجماع، لكن مثلا تمثيل الأنبياء نستطيع أن ندعي الإجماع، هذه مسألة معاصرة. نعم. الإجماع الصريح ينكره لجهله، يعني إذا كنت أنت ما تدري ما تعرفه، لكن يقول ما يمكن أن كل مسألة يقول فيها العالم، مثل العالم هذا وش يقول؟ يعني إذا جينا للمسائل المعلومة من الدين بالضرورة جيد، وقال أنا ما سمعت هذا العالم قال بها، لازم تسمع بدل بإذنك، ما أظن صحيح، يعني لابد كل واحد تسمعه أنه قال هذا القول، يعني معنى ذلك يتعذر يتعسر حتى في إجماع الصحابة. نعم. الصحابة 100,000 أو يزيدون، الذين نقلت عنهم الفتاوى وكذا ما يزيدون على 100-150، ومع ذلك هم انتشروا في الأمصار وعلمون وكذا. نعم. على كل حال يعني اللي يريد أن ينكر الإجماع له سلف، له سلف إن كان هذا السلف شاذا، لكن ما تستطيع أنك تقول والله تأتي بالمحالات تقول لابد أني أسمع كل واحد قال هذا وكذا. يكفي أن المسألة عليها دليل، والذين نعرفه من العلم قالوا، ما كلفنا الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالوقية. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.